أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طه الأمين. إذن كنا تكلمنا عن الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، وأذكرنا ما ورد في كتاب البيهقي، كتاب القدر للإمام البيهقي في تفسير الآية، معناها كتابان هما يمحو الله من أحدهما ويثبت وعنده أم الكتاب، وجملة ذلك في اللوح المحفوظ. يعني في اللوح المحفوظ في النهاية موجود شنو باش يصير لك في النهاية. قلنا مثال مكتوب في هذا الكتابان أو في كتب الملائكة في غير اللوح المحفوظ، في أشياء معلقة، مثال إذا وصل رحمه وفعل الخير ودعا بهذا الدعاء يعيش 80، وإذا لم يفعل هذا الخير يعيش ولم يفعل هذا الدعاء يعيش 60، لكن في النهاية ماذا سيصير؟ موجود في اللوح المحفوظ، هذا معروف عند المسلمين، مكتوب، يعني كل شيء مقدر في النهاية. فإذا قلنا في النهاية، فبالتالي قلنا مطلوب الدعاء في الإسلام أنه يدعو الإنسان، لأنه ما يعلمش الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، فبما أنه ما يعلمش الغيب يواظب في الدعاء الإنسان، يواظب في الدعاء لأنه يرجو الاستجابة، ولكن مش شرط أنه يستجاب له. النبي وما أدراك عندما سأل الله قال سألت ربي في رواية 3 في رواية 4 أنه أن لا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم السابقة، يصيرهم مش مثل صار قوم عاد ونوح فأعطانيها، وأن لا يعني يضلهم جملة، يعني ما يضلوش كل، فأعطاه الله أنه ولو في ناس تضل تبقى ناس على الحق. وعندما سأل أن لا يجعل بأسهم فيما بينهم، ما يكونش حرب بين المسلمين، الله لم يعطيه ذلك، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وفعلا يعني حصل الحروبات بين المسلمين، حصل بعض الناس يعني تبحث عن الكرسي وعن الرئاسة وكذا، فكانوا سببا في الحرب بين المسلمين، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وهذا حصل بين الصحابة، حصل. فمعناها الرسول طلب أنه ما يكونش بأس بين المسلمين، ولكن الله قدر، وتقدير الله لا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير. Donc alors on expliquait que le prophète alayhi salam, il avait demandé dans le hadith qu'il a demandé à Dieu des choses, lui a accordé certains et pas d'autres. Il a demandé que sa communauté ne s'égare pas en sa totalité, qu'il lui a accordé, ne soit pas anéanti comme les autres communautés, comme Nuh, comme la communauté de Nuh, Sayyidina Nuh, ou de Sayyidina Hud, qui soit exterminé. Alors Dieu lui a accordé. Mais quand il a demandé qu'il n'y a pas de guerre entre les musulmans, de combat, Dieu ne lui a pas accordé. Et Dieu nous informe que ce qu'il a prédestiné, ça ne change pas. Ça nous montre une chose. Et effectivement, il y a eu des guerres entre les musulmans. Donc certains, malheureusement, qui voulaient le pouvoir, ils ont causé la guerre. C'est-à-dire l'amour du bas monde, c'est à la tête de toute erreur. Parce que ces gens-là qui ont provoqué la guerre, c'est des gens qui cherchaient le pouvoir. Et donc ça montre que ce que Dieu a prédestiné ne change pas. Bien qu'il est cité que dans certains livres, certains livres, des livres, livres spéciaux entre guillemets, et aussi le livret des anges, c'est marqué, si quelqu'un, il fait tel doua, et il est bienfaisant envers sa famille, et il maintient les liens, il vivra par exemple 80 ans. Et s'il ne fait pas ça, il vivra 60 ans. Mais au final, ce qui aura lieu, c'est marqué dans la table préservée. Lawh al-Mahfouz, au final, il aura ça ou ça. إذن هذا وهذا كله معنى كذلك الحديث لا يرد القدر شيء إلا الدعاء لا يرد القدر شيء إلا الدعاء معنى هذا المعلق أما ما قدره الله لك أنت ما يصيبك هذا لا يتغير كما قال عليه الصلاة والسلام أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وتؤمن بالقدر كله ولو مت على غير هذا دخلت النار ولو مت على غير هذا دخلت النار إذن donc comme le prophète il a dit aussi il faut que tu crois que ce qui t'a atteint n'allait pas t'éviter, ce qui t'a évité n'allait pas t'atteindre. Et si tu crois autre que cela, tu vas en enfer. Il faut que tu crois que ce qui t'a atteint, ça n'allait pas t'éviter. Et ce qui t'a évité n'allait pas t'atteindre. Et donc, le Rasoul allamana shay fi al-hadith qal لا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يعني الرسول علمنا من تبقاش تتوسوس تقول لو كذا لو كذا تقول قال لا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل هذا علمه الرسول قدر الله وما شاء فعل سمعت الحديث معاه في أمور الدنيا ما تبقاش تتحسر هذا معناه يعني في أمور الدنيا تبقاش تتحسن donc même le prophète il a enseigné que il a dit de ne pas dire si à chaque fois dire si parce que ça ouvre la porte à Shaitan mais tu dis قدر الله وما شاء فعل c'est dans le hadith c'est-à-dire Dieu a prédestiné, il fait ce qu'il veut. Parce que si tu commences à dire si ici, tu vas te perturber, Shaitan il va te perturber. Donc il a dit, ne dis pas si, car ça ouvre la porte du Shaitan, mais il dit, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ Dieu a prédestiné, il fait ce qu'il veut. Ça te repose. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire, si tu as raté des choses de cette vie, tu ne restes pas à dire si, ah si, ah si. Voilà, c'est prédestiné, t'arrive ça. Bien sûr, on ne veut pas dire fais la même erreur, mais apprends tes erreurs. Mais ne reste pas à dire ah si, il y en a qui deviennent, ça est malade avec. Bah, nas yamrad. Ah, law kada, imout mal hasra. Yujad nas imout mal hasra. طبعا تعلم الإنسان إذا يعني المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين ورد كذلك في الحديث مؤمن ذكي كذا كان يعاوش نفس الغلط يتعلم il a été rapporté aussi que le croyant il n'est pas piqué du trou deux fois C'est-à-dire, le croyant aussi, il prend ses précautions, il fait attention, il apprend de ses erreurs. Et donc, « Al-mu'minu kayisun fatin » L'islam, il y a l'insan, il y a un kayis. Et donc, « Hada b'taba li tab'a ad-din » Amma l'nas li... تجي وراء الكراسي وكذا هذا الناس سيحاسبون. أما أنت اشتغل بنفسك. الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو بكر فسرها هنا مش معناها ما تعمل شيء، لا هكا شرح لهم أبو بكر. قال بعض الناس يفهموها بالغلط، مش معناها ما تعملوا والو، لا بالعكس. الله قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. معناتها إذا نهيت وفعلت اللازم بعد ذلك لا يلزمك أنت شيء. إذا إنسان ما تبعش نصيحة أنت ما عليك شيء، أنت عملت اللازم نصحته وعملت اللازم عليك. لا يضرك من ضل إذا اهتديت، أنت عملت اللازم بعد ذلك مش معناها أصلا ما تفعل شيء. شوف وقادر تنصح ما تعمل شيء، لا هذا حرام. الله قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. دونك انا سيتي انفيرسي دونك لا pour montrer il y a plusieurs versets et les hadiths ils montrent que tu dois commencer par toi déjà. Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont combustible seront des pierres et des humains. La signification de du verset. Tu commences par toi parce que Dieu ne te charge pas de changer les gens qui n'acceptent pas. C'est ça que ça veut dire le verset. C'est-à-dire qu'on a cité, c'est toi, tu dois conseiller. Après, s'il n'accepte pas, t'as rien. Toi, t'as rien. Ne veut pas dire le verset ne fait rien du tout et ne conseille pas. Non. Au contraire, le Coran blâme ceux qui ne conseillent pas. C'est-à-dire, tu dois conseiller tant que tu peux, avec le moins et le moins que tu peux. Après cela, si tu as fait ce qu'il faut, tu n'as rien si la personne ne suit pas le conseil. Mais tu ne peux pas dire aider ou mal ou approuver ou dire à quelqu'un c'est pas grave, fais le mal. Non. Même s'il n'accepte pas, toi tu dis pas, tu dis que Dieu te guide par exemple. Mais tu ne le pousses pas ou n'approuves pas ce qu'il fait comme mal. Tu dis que Dieu te guide. إذا لا يتقبل أنت لا تمدح فعله اللي هو مخالف للشرع، تقول الله يهديك هذا هو، تكره بقلبك كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. كل هذا مشروح في الحديث واضح. دونك الحديث كلير كي سينيفي سي لان دو فو يي فوا اون شوز ريبروفابل كي لي ميت فان افيك. La main, s'il est incapable avec la langue, s'il est incapable, il déteste avec le cœur, et c'est le minimum que requiert la foi. Voilà. Le hadith, il est clair. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad, Tahir al-Amin. Lamarzuqna, ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an, wa kulli da'. Subhana rabbika, Rabbil Izzati, amma yasifun. Salam al-Mursalina, alhamdulillah, Rabbil Alameen.